بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فنتابع درسنا في كتاب إغاثة الأحكام للإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: يتكلم عن محاسبة النفس. قال: فصل. ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعده. فأما النوع الأول فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به وقف أولا ونظر هل ذلك العمل مقدور له أم غير مقدور ولا مستطاع، فإن لم يكن مقدورا لم يقدم عليه، وإن كان مقدورا وقف وقفة أخرى ونظر هل فعله خير له من تركه أو تركه خير له من فعله. فإن كان الثاني تركه ولم يقدم عليه، وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة ونظر هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل وثوابه أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق. فإن كان الثاني لم يقدم عليه، وإن أفضى به إلى مطلوبه. قال: وإن كان الثاني، يعني ليكون المراد من العمل الجاه والثناء والمال من المخلوق يرجى الدنيا، يقول لا يقدم عليه. وإن أفضى به إلى مطلوبه، يعني من حقق به المطلوب. لماذا؟ قال: لئلا تعتاد النفس الشرك ويخف عليها العمل لغير الله، فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله تعالى حتى يصير أثقل شيء عليها. الإنسان إذا تعود على أن يعمل للناس ويطلب الثناء ويطلب المال أو يطلب المكان عندهم أو يطلب الجاه، النفس تتعود على هذا، لا تعمل إلا إذا كان لها شيء من ذلك. يتعود على الشرك، لا يعمل شيئا إلا وهو يريد الجاه والمنزلة أو المال أو الثناء من المخلوقين، ويصعب عليها حينئذ العمل لله لأنها تعودت أن تعمل للناس. فإن أراد أن يعمل لله صعب عليه جدا، يقول حتى يصير أثقل شيء عليها أن تعمل لله. قال: وإن كان الأول، الأول يعني العمل لله سبحانه وتعالى، وقف وقفة أخرى ونظر هل هو معان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أم لا، فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه، كما أمسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار. هذه لفتة جميلة من ابن القيم، لذلك علق عليها المحقق الشيخ الحلبي فقال: فليعتبر بهذه النفيسة المستعجلون، وليعلموا أن عجلتهم ستؤدي بهم إلى الهاوية، إن لم يتق الله سبحانه ويسير وفق نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجهاد لا شك ذروة سنام الإسلام، لكن هل أنت معان عليه؟ هل تستطيع؟ إن كنت معانا عليه فبادر، فهو أيسر وأسرع طريق للجنة. إذا قتل الإنسان شهيدا دخل الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في غزوة بدر قال: من قاتل المشركين مقبلا غير مدبر كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فسمع عمير بن الحمام بن الحمام هذا الكلام وكان في يده ثمرات، فقال: يا رسول الله أعد عليه الحديث. قال: ليس بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فأقتل بخم بخم. ثم ألقى بالتمرات وقال: إنه لعمر طويل أن أصبر حتى أفرغ من هذه التمرات. ثم أقدم على المشركين فقتل وكان من الشهداء رضي الله عنه، قصة معروفة. فكم بينه وبين الجنة؟ لحظات، طريق سريع للصادق المقبل الذي يريد وجه الله ويريد إعلاء كلمة الله، لا شك في ذلك. ولكن هل لك أعوان؟ هل هذا متيسر؟ هل هذا ممكن؟ المسألة قائمة على العلم والفقه وليست على الحماقة. الأحمق هو الذي لا يفكر، يركب رأسه بدون نظر. لكن انظر إلى العلم، يقول رحمه الله: فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه، كما أمسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار. وإن وجده معانا عليه فليقدم عليه، فإنه منصور ولا يفوت النجاح إلا من فوات خصلة من هذه الخصال، وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح. إذا كان كذلك، كان مخلصا صادقا يريد وجه الله وعنده أعوان، فإنه ينجح. طيب نحن الآن يا جماعة، الأمة الإسلامية اليوم تعيش في ضعف وفي تسلط الأعداء عليها، إذا عندها خلل ولا ما عندها خلل؟ عندها خلل. لو أنها جمعت هذه الشروط تنجح ولا ما تنجح؟ تنجح. عندها خلل. ما هو الخلل الذي عندها؟ يقولون: لأنها لم تطبق الديمقراطية. هذا هو الخلل. من قال إن هذا هو الخلل ففي رأسه خلل، خلل في رأسه، ليس هذا هو السبب، والله المستعان. لكن أدواء الأمة الإسلامية معروفة معروفة، ولكن كيف الوصول إلى إصلاحها وإلى استدراكها وإلى إرجاع هذه الأمة إلى دينها؟ إذا كان الدعاة الإسلاميون، أنا لا أتكلم عن عوام من له سلطة وحكم، أنا أتكلم عن الجماعات الإسلامية وعن الدعاة الإسلاميين. إذا كان الدعاة الإسلاميون ممن يتغنى بالديمقراطية، فكيف يكون الحال عند غيرهم؟ أعرضوا عن العقيدة الصحيحة وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله، وأعرضوا عن أسباب العز والتمكين الحقيقية، وسلكوا مسالك اليهود والنصارى. أيبتغون عندهم العزة؟ يبتغون العزة بطرق اليهود والنصارى؟ يا سبحان الله، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. ما معنى الإسلام؟ الإسلام معناه الإسلام الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، وأول ذلك ما هو؟ العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة. أما صوفية رافضية أشعرية ما يصلح، هذا خرافية ما يصلح، علمانية بعثية اشتراكية قومية ما يصلح، حزبية كذلك ما تصلح. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ما عندك شيء، يعني ما هنالك شيء عندك من أحوالك من أمورك عندهم، وليس كذلك ليس هناك شيء من أحوالهم من أمورهم من قواعدهم عندك، لست منهم في شيء. إذن هؤلاء الذين تحزروا وتكتلوا ليسوا من رسول الله في شيء. فإذا كنتم يا جماعة لستم من رسول الله في شيء كيف تنتصرون؟ قالوا جماعة كذا وجماعة كذا. ثم رأينا هذه الحزبية تجعل أبناء البلد الواحد أعداء يتقاتلوا، أليس كذلك؟ والله رأيناه رأي العين، أبناء البلد الواحد وهم محتاجون إلى أن يتكاتفوا وأن يتعاضدوا وأن يتناصروا من أجل مقاتلة الكافر المحتل، فإذا بهم يتقاتلون بينهم ويسفك بعضهم دم بعض ويقتل بعضهم بعضا ويخطف بعضهم بعضا ويكيد بعضهم لبعض، لماذا؟ الحزبية الخبيثة تفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا الإسلام الذي قاله عمر، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، الله المستعان. يقول رحمه الله: فهذه أربعة مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل، فما كل ما يريد العبد فعله يكون مقدورا له، ولا كل ما يكون مقدورا له يكون فعله خيرا من تركه، ولا كل ما يكون فعله خيرا له من تركه يفعله لله، ولا كل ما يفعله لله يكون معانا عليه. فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يقدم عليه وما يحجم عنه. قال رحمه الله: فصل. النوع الثاني محاسبة النفس بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع: أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها في حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور قد تقدمت، وهي: الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود منة الله عليه فيه، وشهود تقصيره فيه وعلى ذلك كله. هذه ستة أمور هي حق الله في الطاعة. الإخلاص في العمل يعني أن يعمل هذا العمل لله، لا يريد بذلك جاها من أحد ولا ثناء من أحد ولا مالا من أحد أبدا، يريد الله والدار الآخرة، هذا الإخلاص لله في العمل. والنصيحة لله فيه يعني أن يحسن العمل نصحا لله عز وجل. النصيحة معناها التخليص في اللغة، ومعنى النصيحة في الشرع أن يخلص قلبه من الشوائب، أن يخلص قلبه من الشوائب. فالنصيحة لله أن يكون عبدا له مطيعا مستقيما داعيا إلى دينه ذابا عن شرعه متفانيا في ذلك، هذا النصيحة لله. وأن يأمر بتوحيده وبإخلاص العمل له، وأن يحارب الشرك ويحارب أهل الشرك ويحارب أعداء الله المحاربين لدينه الصادين عن سبيله، هذا النصيحة. يعني النصيحة شيء زائد على الإخلاص. قد يكون الإنسان مخلصا لكن ليس عنده ذاك الجد والاجتهاد والتفاني الذي عند الناصح. النصيحة شيء يزيد على الإخلاص، فأنت أحيانا تخلص لصاحبك، تخلص له في الصداقة وفي الود وفي الوفاء إلى آخره، لكن النصيحة شيء زائد. النصيحة معناها أن تحب له ما تحب لنفسك، وأن تكره له ما تكره لنفسك. لا شك أن هذا شيء زائد على مجرد الإخلاص. والنصيحة لله فيه ومتابعة الرسول فيه، هذا واضح، وشهود مشهد الإحسان فيه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن تؤمن وأن تعتقد وأن تجزم بأن الذي من عليك وأحسن عليك بهذا العمل من هو؟ الله سبحانه وتعالى، هو الذي وفقك وأحسن إليك بأن هداك وجعلك مصليا، جعلك صائما، جعلك حاجا أو معتمرا، جعلك قائما لليل أو تاريا للقرآن أو ذاكرا له، هو الذي أحسن إليك. وإنما أنت أحسنت بإحسانه إليك أولا. أتظن يا مسكين أنك أنت الذي تفردت بالإحسان؟ لا والله، لو ما أعانك الله ما فعلت، لو ما أحسن الله إليك وهداك ووفقك وسددك لكنت من الضالين، أليس كذلك؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالمنة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل هو الذي أحسن إلينا، وهو الذي هدانا، وهو الذي سددنا، وهو الذي علمنا وفهمنا، وهو الذي جعلنا مخلصين موحدين، وهو الذي جعلنا متبعين سنيين لسنا مبتدعين. فهذا كله من الله سبحانه وتعالى، فالخير من الله عز وجل. ونحن إن قصرنا وظلمنا أنفسنا فهذا بإساءتنا. ولذلك إبليس وهو رأس وزعيم أعداء الله في النار ماذا يقول لهم؟ ماذا يقول لهم؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن رد الإساءة إلى من؟ إلى النفس. هنا اعترف إبليس. وقبل ذلك ماذا يقول؟ ربي بما أغويتني. فنسب الغواية ونسب الانحراف إلى قضاء الله وقدره. وفي النار يعترف إبليس بأن الإساءة إنما صادرة من أين؟ من النفس. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. المقصود أن هذا هو مقام الإحسان وشهود منة الله عليه فيه. هذا تقدم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي من عليك أيها المؤمن. إذا خطر على ذلك شيء من الغرور أو الكبر أو العجب فتذكر أن الذي من عليك بالإيمان هو الله سبحانه وتعالى، وهو القادر عز وجل على أن يسلبه من العبد، أليس كذلك؟ وهنا الخطورة. ابن القيم في أبيات النونية يقول: والله ما خوف الذنوب. أبيات كذا يعني لعلي أذكرها أو لا أذكرها، يقول لأنها لا على سبيل العفو والغفران. يقول أنا ما أخشى من الذنوب لأنها على سبيل العفو والغفران، لكن ما أخشى انسلاخ القلب، انسلاخ هذا القلب من تحكيم الإسلام والقرآن أو كما ذكر. يقول أخشى من أن ينسلخ القلب من الإيمان وأن ينسلخ القلب من تحكيم القرآن، هذا المصيبة. أما الذنوب فعلى سبيل العفو والغفران. طبعا هذا لا يعني التهوين من الذنوب، لكن إذا أنت قارنت الذنوب بانسلاخ القلب من الإيمان وتحكيم القرآن لا مقارنة، لا مقارنة. فالله عز وجل هو الذي من عليك أيها العبد، من عليك بالإسلام، من عليك بالإيمان. ولذلك كان بعض الناس يطوف حول البيت ويقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ومن عليك أن جعلك سنيا سلفيا متبعا، لست رافضيا ولا صوفيا ولا معتزليا ولا جهميا. ما أعظم هذه المنة، هذه والله أعظم من الدنيا، أعظم من الدنيا هذه المنة أن جعلك سنيا. لذلك مجاهد كان يقول والله لا أدري أي النعمتين أفضل أو أعظم، أن هداني للإسلام أو جنبني هذه الأهواء، يعني البدع والضلالات التي ظهرت في عصره، بدعة الجهمية والقدرية والحرورية والرافضية إلى آخره. إذا نظرت إلى الرافضة يوم عاشوراء وهم يضربون صدورهم وينزلون الدماء فاحمد ربك، احمد الله، احمد الله على النعمة، على نعمة الإيمان والعقل والدين والاتباع، ما جعلك من هؤلاء البهائم وأمثالهم من أشباه الأنعام. والله المستعان، والله لو عشنا أعمارنا كلها نحمد الله ونذكره ليل نهار لا نفتر عن ذلك طرفة عين، ما وفينا حق هذه النعمة أن جعلنا مسلمين متبعين. والله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك. قال: وشهور تقصيره فيه بعد ذلك كله، لأنك مهما فعلت ومهما عملت ومهما اجتهدت لن تبلغ الإحسان كله، أنت أيها العبد مقصر، وأنت أيها العبد ظالم لنفسك. شهود التقصير، لأن حق الله عظيم على العبد والعبد ظالم لنفسه، فإن لم يغفر له ربه ويرحمه فإنه خاسر ولا محالة. فنحن نسأل الله عز وجل أن يشملنا بعفوه وأن يشملنا بستره في الدنيا والآخرة، وإلا فنحن قد ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا، ولكن نرجو من الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها، وهل أتى بها في هذه الطاعة. الثاني: أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، وهل أراد به الله والدار الآخرة، فيكون رابحا فيه، أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، نتابع إن شاء الله الأسبوع القادم. وهنا مجموعة من الأسئلة، هنا سؤال في الحيض أتركه لدرس صحيح البخاري، وهنا يقول: لماذا كلمة دولار ليست ممنوعة من الصرف كما في هذا المثال عندي 1000 دولار؟ هيا يا جماعة، لماذا دولار ما هي ممنوعة من الصرف؟ هي كلمة عجمية، لكن هل هي علم؟ هل هي وصف؟ إذن العلم الأعجمي، الكلمة الأعجمية تمنع من الصرف إذا كانت علما أو كانت وصفا. طيب، لذلك العلماء يقولون علم أعجم، ما في علم أعجم عندنا. إذن ما هي يعني ما هنالك شيء يمنعه من الصرف. يقول: أنا أصلي أحيانا صلاة الضحى بمكتبة المدرسة، ولكنها مليئة بالكتب وقصص الأطفال التي فيها صور، فما حكم صلاة فيها؟ لا بأس بالصلاة فيها، لأن هذه الصور ليست معلقة على الحيطان، هي في داخل الكتب. والعلماء يقولون: التابع تابع، يعني هذه الصور يتساهل فيها لأنها في داخل الكتب، لذلك أجاز أهل العلم بيعها وشراءها. كتاب الإعلام الأعلام للزركلي مثلا كتاب ما يستغنى عنه، مفيد على ما فيه من كثرة الأوهام والأخطاء، لكنه مفيد مليء بالصور، يشترى، لأنك إن اشتريته فإنك تشتري الكتاب والفائدة التي فيه وليست الصور، ويثبت تبعا ما يثبت استقلالا. وكذلك أنت إن صليت في مكتبة المدرسة فهذه الصور في داخل الكتب والمجلات، لا بأس بذلك. يقول: رجل به سلس بول أو ريح مستمر وهو مستقيم وطالب علم، ورجل آخر حريق اللحية ونصب الإزارة، أيهما أفضل يتقدم إماما للصلاة؟ يتقدم الأول، لأن الأول وضوءه صحيح وصلاته صحيحة، فهو أولى، يؤم القوم أقرأهم في كتاب الله. يقول: عندي أنا طالب علم، عندي بنت عمرها 6 سنوات وابن 4 سنوات، أحضرت لهم قصص الأطفال ولم أشتريها، وهم فقط يشاهدون الصور ومن ثم يرمونها، مع العلم أنهم يدخلون مكتبتي ويلعبون بها، ودرءا لهذه المفسدة أحضرت لهم هذه القصص التي أعرف أنها كذب ولا حقيقة لها، فما رأيك يا شيخ بذلك؟ ولك جزيل الشكر. يعني السؤال الآن، هذه القصص التي فيها الصور، قلنا إن هذه الصور يعني ليست فيها مشكلة، لأن المقصود ما هو؟ الكتاب. الكتاب، فالكتاب إذا كان فيه صور وهو مفيد ومطلوب، فهذه الصور كالجرائد مثلا الصحف والمجلات، إذا كان فيها صور فلا بأس تشترى إن كان فيه فائدة. لكن المسألة الآن ليست في الصور الموجودة في هذه القصص والمجلات أو الكتب، المشكلة أن هذه قصص الأطفال خطيرة، لأنها خاصة السلسلة المعروفة بسلسلة المحبوبة أظن، الله أعلم، هذه القصص التي تصدر من لبنان، وهذه القصص أصلا هي قصص أجنبية مترجمة، ترجمها اللبنانيون وطبعوها ثقافة للأطفال، وفيها الإلحاد وفيها الكفر وفيها تبجيل النصارى وفيها تبجيل الكنيسة وفيها ادعاء علم الغيب وفيها البلاء هذه، وفيها الاحتيال، وفيها كذلك تعليم الطفل أن يكون كاليهود في أخلاقه، نعم، أن يكون محتالا كذابا خداعا، موجود هذا كله. القصص المعروفة وحنا نصطرق أن نشوف هذه القصص، ثم لما نظرت بعضها رأيت فيها شيء عظيم. قصة اسمها الهر أبو الجزمة، موجودة ومعروفة وتباع عندنا في المكتبات. هذه القصة قائمة على ماذا؟ على تعليم الطفل أن يكون كذابا محتالا خداعا كأخلاق اليهود بل أسوأ. قصة اسمها، ما أدري نسيت اسمها، المهم قصب السكر كذا فيها، هذه فيها الإلحاد، فيها أن الإنسان هذا مخلوق صدفة هكذا بدون خالق. هذه قصة موجودة وتباع في المكتبات، وسندريلا ما سندريلا كلها، وقصة أيضا واحد اسمه رامي أو كذا، فيها تبجيل وتعظيم الكنيسة. أرأيتم؟ هذه أدخلها علينا نصارى لبنان، هم الذين ترجموا هذه القصص الخبيثة ونشروها في العالم الإسلامي، فلا بد أن تراجع هذه القصص وأن يعاد فيها النظر. ثم ماذا؟ ثم ظهر لنا الإخوان المسلمون في الكويت، أسلمت القصص، فأظهروا لنا قصصا شبيهة كهذه القصص النصرانية اللبنانية، ولكن عن من؟ عن ابن تيمية، عن ابن القيم، عن العلماء. أنا نظرت في القصة التي أخرجوها عن ابن تيمية للأطفال، طبعا هم الإخوان المسلمون تعرفون أنهم لا يرون في التصوير بأسا، فرأيت فيها تصويرا، ليس تصويرا فوتوغرافيا، لا، تصوير باليد، رسم باليد بالريشة، وهذا اتفق علماء الأثر والسنة على تحريمه، وإنما اختلفوا في ماذا؟ في التصوير بالآلة. أما التصوير باليد بالريشة هذا اتفق على تحريمه، موجود في الكتيب. ثم يظهرون ابن تيمية، ويظهرون ابن تيمية صورة، يرسمون رسما، رسم العالم، ثم يجعلون له لشية كلشية حسن البنا، وهذا والله من التضليل. يا جماعة، ابن تيمية لحيته هكذا مشذبة كلحية البنا؟ هل أنتم رأيتموه؟ يعني نحن كنا نعاني من تضليل نصارى لبنان، فإذا بنا نعاني من تضليل إخوان الكويت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كله ما يجوز. يكفي يا أخي أن تظهر قصة صحيحة محررة موثقة بدون رسوم بدون تصوير، يقرأها الطفل ويفهمها، ولا لا؟ فهذا يعني هم أرادوا أن يقابلوا ذاك التيار الإلحادي، ولكن قابلوا بتيار بدعي، وهكذا هم يعالجون دم المعاصي، يعالجونها بالبدع. لما انتشرت الأغاني والموسيقى قالوا إحنا نجيب إيش؟ أنا الأناشيد، فأصبحت الأناشيد أسوأ من الأغاني، وهي كذلك أن الأغنية معصية والأنشودة بدعة. لما ظهر الفن والتمثيل وراجت صناعته في مصر قبل 50 سنة وأصبح هناك فنانون وأفلام وسينما إلى آخره، أدخل الإخوان المسلمون قضية التمثيل هذه في الدعوة، وماذا حصل؟ أظهروا فنانين كثيرين من الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يأتي الشاب لحياة وسمت إسلامي فإذا به ممثل، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالقضية طويلة وعريضة، لكن المسألة الآن أن هذه القصص سواء كانت من عند النصارى أو من عند الإخوان المسلمين أو غيرهم، ينبغي بل يجب أن ننتبه لها. فيها خطورة، فيها تضليل، فيها دس، فيها كيد، فاحذر أيها المسلم، لا تدخل على أبنائك إلا شيئا تعرف ما في خطورة على عقيدته، على فكره، والله المستعان. هذا الذي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حوالنا وحوال المسلمين. نكتفي بهذا المقدار، ولقاؤنا غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.